سيرة أصحاب الأنبياء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وسفك دمائهم، والتمثيل بجثثهم، وكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشجه في وجهه، وكلها أمور حرمها الله. فكيف إذن، أو لماذا قدر الله عز وجل ما يكرهه؟ نقول بين الله، فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليعلم، هو قد علم سبحانه وتعالى علما سابقا على ولود المخلوقات، العلم الأزلي أو الأول السابق على ولود المخلوقات الذي علم به ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولكنه لا يحاسب العباد على هذا العلم، لا يحاسبهم إلا بعد أن يعملوا، وهو عز وجل يعلم أنهم قد عملوا بعد أن يعملوا، علمه على التفصيل الكامل، وليس هذا مخالفا لعلمه الأول، ولكن هناك علم يحاسب الله العباد عليه. لذا قال من السلف ليرى، لأن ليرى معناها ليعلمه قد وقع. هناك علم لا يحاسب الله العباد عليه، وهو العلم بما سيكون أو بما لم يكن لو كان كيف يكون، الشيء اللي ما حصلش هل يحاسب الله العباد عليه قبل أن يقع؟ لا، الحساب يكون على ما كانوا يعملون، على ما عملوا، على ما كسبوا، لا على ما علم الله أنه كان يمكن أن يفعله. إذن هذه حكمة عظيمة يحمد الرب عز وجل عليها، غايات ومصالح محمودة من تقدير هذا الأمر المؤمن المؤلم. قال: ويتخذ منكم شهداء، لا يمكن أن يوجد من يبذل نفسه في سبيل الله إلا بأن يوجد من يكفر به ويعارض الحق، فتحصل هذه العبودية لله سبحانه وتعالى من قبل من يستشهد. التضحية والبذل، وبذل النفوس والدماء والأموال في سبيل الله، والله لا يحب الظالمين، لأجل ألا يظن أن من انتصر أو تمكن أو تسلط في الدنيا أن يكون ذلك دليلا على حب الله له. فالحب من الله والرضا ليس تابعا لوجود الشيء، وإنما تابع لأن هذا طاعة أو معصية، لموافقة الشرع أو مخالفته. بعض الناس يجي يقول لك: أنتوا بتحبوش النصارى، مش ربنا اللي خلقهم، احنا لازم نحب الناس كلهم عشان ربنا اللي خلقهم. مش لسه رئيس دولة بيقول الكلام ده في أردوغان لما جه بيقول: نحن لا نكره الشعب اليهودي لأننا نعتقد أننا لابد أن نحب المخلوق لأجل الخالق، أن ربنا اللي خلقهم. طب نقول: طب ما إبليس مخلوق وفرعون مخلوق، هل أنت الحب شوف بقى الكلام ده، هي القضية: والله لا يحب الظالمين، علشان ما حدش يفتكر أن ربنا لما سلط الكفار على المسلمين كان ذلك نشأ من محبة منه لهم ولا رضا بكفرهم وشركهم، مع أنه سلطهم على أمر عظيم، شدوا نبيهم وكسروا رباعيته، كادوا أن يقتلوه، قتلوا خيرة من خيار أهل الأرض من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، قتلوا حمزة بن عبد المطلب، وقتلوا مصعب بن عمير، وقتلوا أنس بن النضر، وقتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا كما كان الظلمة يقولون: ما أنتوا هتفضلوا كده مستضعفين وإحنا موكلين، لو كان ربنا أنتوا على حق ربنا نصركم، والله يا ما سمعنا هذا الكلام بمباشرة، يعني مش يعني سمعه إخوة مباشرة، ولو كنت عن حقك ربنا نصركم. هذه القضية والله لا يحب الظالمين، عشان دي تفرقة بين الأمر الكوني والأمر الايه الشرعي، الحكمة الكونية والحكمة الشرعية. ليه السلف اذا بيان الامور اللي ذكرها الله عز وجل، بيان الحكمة الايه اللي في سورة آل عمران، بيان الحكمة الكونية من تقدير امر مكروه لله عز وجل. يبقى على هذا التفسير اللي بيقول هنا قيد الحكمة المستفادة من لام التعليل ليعبدون بأنها الحكمة الشرعية لا الكونية، لأن معلوم أن مش كل الإنس والجن سيعبدون الله. بس لما تيجي تتأمل في الحقيقة، هو مش كل واحد في نفسه بيعبد الله، بس وجود الكفرة من الإنس والجن والظلمة الذين لا يعبدون الله ولا يحبهم سبحانه وتعالى، أيضا هم خلقوا لأنواع من العبودية لغيرهم، ليعبد المؤمنون ربهم بهذا النوع من عبودية المدافعة. ودي كلها لبيان هم الجميع قد أمروا، وده تفسير علي بن أبي طالب، اللي هي لآمرهم بعبادتي، دي حصلت لعموم الإنس والجن المكلفين منهم أنهم أمروا بعبادة الله. إذن الله خلقهم ليفعلهم ذلك، ده ليس أمرا قدريا كونيا، وليس أن هذه حكمة تتحقق في كل واحد منهم، ولكن تتحقق في طائفة. ولذلك بعض السلف فسرها وقال وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، يجعل العبادة هنا العبادة الشرعية، وهنا يجعل اللام لبيان الحكمة الكونية والشرعية معا، الذين اجتمعت فيهم الحكمة الشرعية والحكمة الكونية مين؟ فبدل ما يحمل عموم الإنس والجن على عمومها كما هو الظاهر، يوم يجعلها مخصص عام أريد به الخاص، يقول وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. ونظر إلى أن الذي وقع في العالم، وقع في الوجود، أنه ليس كل الإنس والجن يعبدون الله، فقال إذن مين اللي اجتمعت فيهم الحقيقة دي؟ المؤمنين. وفي الحقيقة بنقول إن الآخرين خلقوا ليعبد المؤمنون ربهم فيهم بمعاملتهم بالمدافعة التي يحب الله، والمراغمة والجهاد والصبر والتمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. في عبوديات كثيرة جدا، إن المؤمنين يمحصوا من أنفسهم، تتطهر قلوبهم، يبذلون النفوس والأموال في سبيل الله، وهكذا. وهو ده نفس المعنى الذي ذكره المفسرون من السلف في تفسير قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال غير واحد السلف أعلم وجود الأنبياء والصديقين والشهداء ومن يطيع الله عز وجل من عباده الصالحين. يعني تأمل هذه الآية وما معناه، لأن لها ارتباط وثيق بقضية لام التعليل في هذه الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الملائكة تعجبت من وجود خلق لن يعبدوا الله، فبين